بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد أيها الإخوة، إن شاء الله عز وجل في هذا اليوم نبتدي في شرح كتاب جديد من كتب الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، وهو من أجل كتبه رحمه الله وأكثرها انتشاراً وأكثرها مسائلاً وتقريراً لما يكثر الشيخ الكلام عليه، وهو توحيد العبادة، توحيد الألوهية. وهذا الكتاب هو كتاب التوحيد للإمام المجدد رحمه الله الشيخ محمد بن عبد الوهاب، ورحم الله علماء المسلمين. وكما سبق وأن ذكرت، هذا الكتاب يعد من أجل كتب شيخ الإسلام رحمه الله ابن محمد بن عبد الوهاب، وأكثر هذه الكتب انتشاراً وأكثرها شروحاً، يعني من بعد ما ألف الشيخ رحمه الله هذا الكتاب يعني انتدب العلماء لشرح رسالة الشيخ رحمه الله في هذا الكتاب. وأعظم هذه الشروح حقيقة في وجهة نظري وما جاء بعده من الشروح هم عيال على شرح الشيخ سليمان بن عبد الله في كتاب تيسير العزيز الحميد. هذا الكتاب هو أفضل شروح كتاب التوحيد، وهو فيما يظهر أنه أول شرح لكتاب التوحيد، وهو من أفضل الشروح. كتاب الشيخ اسمه تيسير العزيز الحميد، الشيخ سليمان بن عبد الله حفيد الشيخ محمد بن عبد الوهاب، يعني جده الشيخ محمد بن عبد الوهاب، وكان من علماء الدعوة المعروفين على صغر سنه، ولكنه قتل رحمه الله في هجوم الباشا على يعني منطقة نجد، قتل. وقبل أن يقتل كانوا يريدون أن يؤذوا الشيخ، فضربوا بالطبول والموسيقى حتى يتأذى، ثم بعد ذلك قتل رحمه الله ولم يكمل كتاب التوحيد، وصل إلى باب ما جاء في المصورين. ثم جاء الشرح الذي يليه، وهو الشرح المشهور، هو كتاب فتح المجيد. هذا تقريبا من أشهر شروحات كتاب التوحيد، فتح المجيد. فتح المجيد هو عبارة عن تلخيص وتهذيب لكتاب تيسير العزيز الحميد، وأحيانا تجد النقولات بنصها، إلا أنه اختصر ورتب وأكمل ما يعني لم يكمله الشيخ سليمان بن عبد الله، يعني أكمل الكتاب إلى آخره. وبداية الكتاب عبارة عن اختصار، وله أيضا شرح آخر مؤلف كتاب فتح المجيد. طبعا كما تعلمون، لو سئلت ما هو يعني ما هي شروحات كتاب التوحيد، مباشرة تقول فتح المجيد هو الكتاب المنتشر والمقرر، كتاب فتح المجيد. لكن هذا كتاب فتح المجيد هو عبارة عن اختصار وتهذيب لكتاب تيسير العزيز الحميد. والشيخ سليمان بن عبد الله صاحب كتاب تيسير العزيز الحميد كان حقيقة يعني خدم هذا الكتاب خدمة جليلة. هناك كتاب أيضا أصغر من شرح فتح المجيد، هو اسمه تيسير العزيز الحميد. فتح المجيد لمن؟ عفوا، قرة عيون الموحدين. فتح المجيد من المؤلف؟ نعم، عبد الرحمن بن حسن، هو نفسه مؤلف كتاب قرة عيون الموحدين. ومن الشروحات التي أنا يعني أفضل أنه ما يستغني عنها طالب العلم، شرح بسيط جدا للشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله، يعني وقع على الخلاصة، يعني يأتيك بالباب ويعطيك المعنى الإجمالي في كذا وكذا. وهو كتاب على صغر حجمه، إلا أنه كتاب حقيقة نافع جدا، يعني لو الإنسان ابتدأ به ممكن أن يفهم الأبواب. يعني يأتي مثلا باب لبس الحلقة والخيط، وأحيانا يدمج أكثر من باب يعني، وهذا قليل، فيعطيك الحكم الشرعي. اسمه القول السديد في شرح كتاب التوحيد للشيخ عبد الرحمن بن سعدي. شيخنا الشيخ محمد بن عثيمين له كتاب أيضا القول المفيد، الشيخ عبد العزيز له، الشيخ عبد بن قاسم رحمه الله له حاشية، الشيخ صالح الفوزان، كل المشايخ عندنا في البلاد لهم شروحات لكتاب التوحيد، وكل شرح يتميز بأمر. الذي نريد أن نسير عليه إن شاء الله عز وجل في هذا الشرح هو إعطاء أولا يعني خلاصة الباب، مثل ما كنا نقول خلاصة هذا المقطع كذا حتى الطالب يفهم. يعني مثلا نأتي لباب من الأبواب، ما جاء في كذا، نأخذ مراد يعني ماذا يقصد الشيخ، ماذا يريد الشيخ من هذا الباب، ونجعله مثلا، وثم المسائل المتعلقة بهذا الباب، المسائل المتعلقة بهذا الباب. يعني مثلا لو أتينا مثلا لباب باب ما جاء في السحر مثلا، نأتي المسائل المتعلقة بالسحر قبل ما نشرح كلام الشيخ، بحيث الطالب لو اقتصر على هذه المسائل يفهم الباب، ثم نعرج على في كما ترون إن شاء الله في المذكرة وقفات مع أدلة الباب، نقف مع أدلة الباب. هذه الوقفات مختصرة جدا، يعني نقف على محل الشاهد. يعني بعطيك مثال، مثلا اليوم إن شاء الله نتكلم عن التوحيد. قال الله سبحانه وتعالى، استدل الشيخ بقوله تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. طيب، بعض الشراح مثلا إذا جاء يقول بالوالدين إحسانا، ومن صور بر الوالدين كذا، ومن صور بر الوالدين القولية والعملية، هذا كله ليس مراد الشيخ. نحن نأتي على وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، وإذا كان في فوائد في الآية أو في فوائد في الحديث، يعني المراد أن يفهم الطالب ما أراد الشيخ يعني تأليف الكتاب من أجله، يريد أن يوصل لك فكرة معينة. أما ما يتعلق بإحسان الجار، بحسن الجوار، وحسن صحبة الزوجة كما في الآيات التي معنا، فهذه ليس محلها في هذه الشرح، وإن كان يعني كثير من الشرح تكلم عنها من باب الفائدة، من باب الفائدة. لكن إن شاء الله المنهج الذي نسير عليه هو المسائل المتعلقة بكتاب التوحيد، يعني المتعلقة بالتوحيد وما حوله. أيضا قبل أن يعني نبدأ بشرح كلام الشيخ، ننبه أو نذكر يعني بعض المسائل فيما يتعلق بتأليف الشيخ لهذا الكتاب. كما تعلمون الشيخ ولد في نجد وتربى فيها، ثم بعد ذلك بدأ لما أحب العلم، وكان من عائلة من يعني والده وجده من أهل العلم، بدأ يرحل لطلب العلم، فرحل إلى مثلا الإحساء وكانت قريبة، ورحل إلى الحجاز، ورحل إلى العراق، وألف هذا الكتاب، أو بدأ تأليفه، كما ذكر صاحب كتاب فتح المجيد أنه بدأ تأليف هذا الكتاب في البصرة، لأنه كان الله أعلم أنه كان يبحث عن مراجع وكتب، فلما ذهب إلى الحجاز وذهب إلى الشام، وعفوا الله أعلم، لكن ذهب إلى العراق، وربما ذهب إلى الشام الله أعلم، لكن المشهور أنه ذهب والتقى بالعلماء وزار المكتبات الإسلامية، وبدأ تأليف وفكر كتاب التوحيد من في مدينة البصرة. طيب، هذا الكتاب مجموعة عن أبواب، يعني مجموعة من أبواب، يعني مجموعة أبواب. هذه الأبواب الأقرب الله أعلم منها 66 باب، والذي نتكلم عنه اليوم هو يعتبر ليس بابا من الأبواب، وإنما هو مقدمة. كيف مقدمة؟ يعني هو قال كتاب التوحيد، الشيخ مباشرة كتاب التوحيد، وما خلقت وقول الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ما ذكر يعني لا مقدمة ولا خطبة ولا حمدلة ولا بس ولا الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. قال بعضهم لأن كان الشيخ رحمه الله يريد أن يقول الموضوعي هو هذا موجود في الآيات، كتاب التوحيد، ثم بين هذا التوحيد بالآيات التي ذكرها، فيكون هذا يعني هذا الباب المقدمة الأولى التي نتكلم عنها إن شاء الله اليوم هي تعتبر مقدمة. طيب، لو جعلها إنسان باب من الأبواب، نقول الأمر سهل. يعني لو جاء يعني مثلا قال الباب الأول هو كتاب التوحيد، لأنه الشيخ ما ذكر باب، هو قال كتاب التوحيد ثم سرد الآيات، ثم قال باب ما جاءك في كذا، باب من الشرك، باب إلى غير ذلك. ففي هذه البداية بعضهم يجعلها باب، نقول الأمر إن شاء الله سهل، المهم أنها تصل الفكرة. لكن الذي يظهر لي والله أعلم أن هذا ليس باب، يعني وإنما هو يعني كالمقدمة لبيان معنى التوحيد، كما يأتينا إن شاء الله الكلام عليه. الشيخ رحمه الله كما تلاحظون في هذا الكتاب اعتماد الشيخ على الآيات والأحاديث والآيات أكثر، وهذه ميزة في جميع مؤلفات الشيخ كما ذكرنا، وهذا الذي جعل البركة في هذه الدعوة المباركة. وأي دعوة لابد أن تقام على الكتاب والسنة، لابد وجوبا أن تقوم على الكتاب والسنة، وإذا قامت على الكتاب والسنة الصحيحة ستجد أنها دعوة مباركة تؤتي ثمارها ولو بعد حين. وأما الدعوات التي لا تقوم على الكتاب والسنة، تقوم على العقليات أو المنامات أو الخزعبلات إلى غير ذلك، فنقول هذه مآلها الخسران والبواء. وفيها وفي هذا الكلام رد على أعداء يعني دعوة الشيخ الوهابي، نقول الوهابي هذا هي المصادر، المصادر والكتاب والسنة. أنت تعطينا الكتب التي تعتمد عليها، تجد بعض الكتب للمتكلمين ما فيها آية واحدة، آية واحدة ما فيها. بعض كتب المتكلمين يؤلف كتاب كامل كلها افتراضات، يعني مثلا ينام ويفترض مسألة، يقول فإن قالوا يعني أشكلوا علينا كذا قلنا لهم كذا، ثم يأتي إشكال على الجواب، فإن قالوا كذا نقول كذا، ويبدأ الكتاب كله فإن قالوا قلنا، وهو القائل واحد، هو الذي قال وهو الذي رد، وسيظل لو يعني يفتح مجلدات بهذه الصورة. أما كتب أهل السنة والجماعة فهي كتب المنبغي أن تكون بهذه الصورة، الاعتماد على الكتاب والسنة، ولا تكون ولا يكون الكتاب والسنة حاشية، يعني نتكلم ثم لا، المفروض يعني مثلا صنيع الشيخ رحمه الله كما تلاحظون في كتاب التوحيد وكشف الشبهات يمكن، لكن مثلا زي الأصول الثلاثة والدليل، والدليل يذكر مسألة والدليل مباشرة، لا تكاد تجد مسألة والدليل، وهنا الكتاب كل هذا باب ما جاء والدليل، وقوله تعالى وقول الله تعالى وقول الله تعالى، وفي الحديث نادرا ما يأتي بأثر لصحابي أو لعالم أو مقولة لعالم، فهذا فيه رد. إذا قال مثلا أنتم كذا وكذا نقول هذه كتبنا، هذا هو اعتماد الشيخ على كتاب الله سبحانه وتعالى. الشيخ رحمه الله المدقق في يعني في خاصة في كتاب التوحيد يجد أن الشيخ له فقه خاص في تأليف وتصنيف هذا الكتاب، يعني ما ألف يعني مثلا عنت في ذهني فكرة ثم كتبها باب كذا باب كذا، لا، تجد أنه له فقه معين. يعني كيف فقه معين؟ تجد أنه يجمع الأبواب المتشابهة في يعني مثلا متتالية، على سبيل المثال مثلا الآن لو أخذنا محتويات كتاب التوحيد سنجد أنه هذه المقدمة التي نتكلم عنها اليوم إن شاء الله عز وجل، وهي عبارة عن ما هو التوحيد الذي تريد أن تتكلم عنه؟ قال التوحيد هو الذي أعنيه بقوله تعالى وقوله تعالى وقوله تعالى كذا، ثم ذكر خمسة أبواب كالمقدمة. هذا التوحيد له فضل، باب ما جاء في باب ما جاء في فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب، باب الخوف من الشرك من لوازم التوحيد أن تخاف من الشرك، باب الدعوة واجب عليك أن تدعو إلى التوحيد، باب يعني ذكر فيه لوازم التوحيد، خمسة أبواب. ثم بدأ يعني هذه متتابعة كالمقدمة، ثم بعد ذلك ما تتكلم عن أفراد الشرك الأصغر، بدأ بالشرك الأصغر باب ما جاء في لبس الحلقة والخيط، تكلم عن التمائم والرقية الشركية في أبواب متتابعة، وفي آخر الكتاب ذكر أفراد الشرك الأصغر القولية، يعني هنا ذكر العملية متتابعة، وهناك مثلا مثل ما ذكر قول ما شاء الله وشئت، الحلف بغير الله، هذه كلها في أفراد الشرك الأصغر القولية، والأمور المتعلقة بالغيبيات السحر والنشرة والطيارة هذه كلها جمعها في أبواب متتابعة، ما يتعلق بأعمال القلوب باب ما جاء في قول الله تعالى كذا، ويريد كما يأتينا باب ما جاء في المحبة، باب ما جاء في الرجاء، باب ما جاء في التوكل، كله أعمال قلوب. الأسباب الشرك الأكبر فيما يتعلق بالغلو بالصالحين ذكرها في أبواب متتابعة. فنقول للشيخ رحمه الله في هذا الكتاب فقه خاص في التأليف والتصنيف. لكن فيما وقفت عليه هناك أحيانا بعض المبالغة من بعض الشراح، يعني مثلا يتعامل مع الكتاب كأنه كتاب مثلا منزل، يعني مثلا يقول ويقصد الشيخ لماذا أتى بهذه الآية بعد هذه الآية، لماذا أتى بهذا الباب بعد هذا الباب، فأحيانا يكون في نوع من التكلف، نوع من التكلف يقول أتى وهذا، والدليل على ذلك أنك تجد هناك مفارقة بين الشراح، مثلا يقول أتى بهذا الباب بعد هذا الباب لكذا، ثم يأتي الشارح الآخر ويأتي بعلة أخرى، أحيانا قدم لماذا قدم هذه الآية على هذه الآية. فالتعامل يعني مع كتب البشر مهما بلغ العالم في مكانته أنا في وجهة نظر أنها ما تنبغي، وهذا الصنيع هو ما صنع مع يعني الشراح صحيح البخاري، أجمع أهل المعرفة أن للبخاري فقه في تبويبه وترتيبه لكتابه الصحيح، ولذلك الكلمة المشهورة قالوا البخاري له كتاب فقه، ها ليس له كتاب في الفقه، ولكن يقولون فقه البخاري موجود في التبويب. يعني أحيانا يعطيك المسألة باب ما جاء باب السترة في مكة وغيرها، يعني خلاص أعطاك الحكم أن السترة، يعني مثل بعض الناس يقول لك الآن ما في سترة في الحرم. كيف ما في سترة في الحرم؟ وقت الزحام ممكن، لكن مثلا يقطع مثلا يمر بين يدي المصلي. النبي عليه الصلاة والسلام أين قال إذا أراد أحدكم أن يصلي إلى شيء يستر من الناس فأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفعه؟ وين قال هذا الكلام؟ في المدينة في الحرم النبوي في مسجده عليه الصلاة والسلام، ولم يقول لك ما في سترة. وهذا حقيقة من الجهل. فالشاهد أنه البخاري رحمه الله له فقه في التبويب وله فقه في الترتيب، ترتيب الأبواب وتقديمها وتأخيرها، هذا واضح. لكن أحيانا تجد مبالغة أيضا من الشراح، وأيضا في نفس القضية ستجد أنه مثلا بعض الشراح يقول مراد البخاري من كذا، من تقديم هذا الباب وتأخير هذا الباب وقول كذا، ويأتيك بعلة، ويأتي آخر من الشراح ويأتيك بعلة يعني مختلفة تماما. ليتنا نقول ولعل الشيخ يقصد كذا، ولعل البخاري يقصد كذا، نقول ممكن، يعني هذا ما ظهر لي في وجهة نظري مثلا، لكن ما يكون هذا ممكن يكون هو فعلا مراد المؤلف، لأنه ممكن ما يكون مراد المؤلف ولا يعني طرأ على ذهن المؤلف رحمه الله فيكون تنسب إليه ما لم يقصد. فعلى كل إن المسألة بسيطة، لكن أنا نريد أن نوصل أن الشيخ التبويب يعني كما تلاحظ إن شاء الله يأتينا أبواب متتابعة في المواضيع المتشابهة يسردها الشيخ في أبواب متتابعة، لكن لا يعني هذا أنه نبالغ في تقديم الآيات وتأخير الآيات وإكمال الآية وعدم إكمال الآية كما يعني يحصل من بعض الشراح. طيب هذه أيضا تنبيه أحببنا أن نشير إليه. هنا عندك يعني الشيخ عبد الرحمن بن حسن النسخة المشهورة كتاب التوحيد وقول الله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، يقول ولكن وقع للشيخ عبد الرحمن بن حسن صاحب كتاب فتح المجيد أنه يعني وجد نسخة بخط الشيخ محمد بن عبد الوهاب فيها بسم الله الرحمن الرحيم وفيها الحمدلة وفيها الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. نقول كتاب الأصول الثلاثة بدأه الشيخ بماذا؟ لا بالبسملة. في حمدلة كتاب كشف الشبهات بالبسملة، في حمدلة وصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ما في إلا في الأخير طبعا. كتاب أيضا القواعد الأربعة نفس الشيء، وكتاب النواقض نفس الشيء. فإذا لا غرابة، يعني ما هو غريبة، يعني أكثر الشراح يركز على مثلا لماذا ما قدم الكتاب التوحيد بمقدمة، ليش ما قال كتاب التوحيد؟ نقول هذا صنيع الشيخ في مؤلفاته. صحيح البخاري له مقدمة فيها حمدلة وفيها ما في، صحيح البخاري وهو طبعا من أجل كتب الإسلام يعني من جمع البشر، ومع ذلك مباشرة ما ذكر له خطبة. لكن كما الذي يظهر والله أعلم أن الشيخ رحمه الله جعل مثل ما ذكرنا جعل هذه الآيات التي نتكلم عنها اليوم كالتعريف بكتاب التوحيد والمقدمة. طيب قبل أن ندخل أيضا في شيء ما أدري والله ظاهر أخذنا تعريفات التوحيد فيما سبق، أخذنا تعريف التوحيد ونوع التوحيد طيب بشكل سريع التوحيد في دائما يا أخوالي لما نقرأ خاصة في الفقه نقول هذا لغة واصطلاحا، لغة وشرعا. إيش معنى لغة وشرعا؟ ها أبا عبد الرحمن أنت ما معك كتاب؟ كيف يعني؟ اللغة العربية. طيب والشرع؟ الشرع هو الدين. طيب صحيح، من يوضحها؟ لما تقرأ مثلا الصلاة لغة كذا وشرعا كذا، الآن مثلا النبي عليه الصلاة والسلام لما جاء بهذا الدين جاء بمصطلحات جديدة ولا المصطلحات الدارجة التي كانت موجودة؟ ها المصطلحات الدارجة، هم ما كانوا يعرفون مثلا الصلاة، يعني قريش لما والعرب ما كانت تعرف معنى الصلاة، تعرف معنى الطهارة، تعرف معنى الحج، مو من ناحية الشرعية، من ناحية وضع اللغة يعرفون هذا. طيب هذه المصطلحات التي كانت، وأنا أقصد طبعا ما يقولون الحج هو قصد بيت الله الحرام على طريقتهم. لا، الحج في اللغة مثلا، مثلا نقول مثلا أنا مثلا أريد مثلا مثلا حج إلى مدينة كذا، يعني قصد، يعني الحج هو القصد، الطهارة النظافة والنقاء. فهذه المصطلحات التي كان يتعارف عليها العرب هي ما تسمى لغة. يعني الصلاة كانوا يعرفون الصلاة، الدعاء الله سبحانه وتعالى يقول ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا، أو وصلي عليهم إن صلاتك سكن لهم. تكون أحيانا الصلاة يعني قبل ورود الشرع بمعنى الدعاء، والحج بمعنى القصد، والعمرة بمعنى الزيارة، والصوم بمعنى الإمساك. خير صيام، خير يقولون خير صيام وخير غير صائمة. كيف الخير تصوم؟ يعني ممسكة عن الصهيل، ممسكة عن الصهيل. فكلمة الصيام والزكاة هي الطهارة، والطهارة هي النظافة، والصلاة هي الدعاء. هذه هي اللي قبل ورود الشرع، هذه سميها لغة. يعني لذا قيل لغة هو هذا الشيء اللي معه يعني قبل ورود الشرع. فإذا جاء الشرع، العادة أن الشرع يخصص ولا يزيد في المعاني؟ يخصص. فالصلاة مثلا هي الدعاء، هو دعاء خاص اللي هو بالصلاة المعروفة. لأنه كما تعلمون أو يأتي إن شاء الله أن الدعاء إما يسمى دعاء مسألة أو دعاء عبادة. إيش دعاء المسألة؟ اللهم اغفر لي ترفع يدك، اللهم، هذا دعاء مسألة. دعاء العبادة أي عبادة فهي دعاء. لماذا؟ لأنك أنت تصلي ترجو رحمة الله، تصوم ترجو رحمة الله، فكأنك يعني كأنه دعاء. طيب، فالصلاة كان بمعنى الدعاء خصصت بهذه الصلاة المعروفة ذات الركوع والسجود. الصوم هو الإمساك، إني نذرت للرحمن صوما، إمساكا عن الكلام. طيب، وقيل لها طبعا أن كان في يعني في زمن من إذا صام يمسك عن الكلام. على كل، فكان المعنى اللغوي واسع فضيق، هو الإمساك عن الطعام والشراب في وقت معين. فعلى كل، التوحيد هو مصدر، يعني وحد، يوحد توحيدا، هذا في لغة العرب. في في في, في الاصطلاح الشرعي، ها عندنا معنى عام نعرف التوحيد بالمعنى العام. كيف بالمعنى العام؟ الذي يشمل جميع أفراد، جميع أنواع التوحيد. أنواع التوحيد ها ربوبية، ألوهية، والأسماء والصفات. كيف نجمعها في تعريف واحد؟ إفراد الله بما يستحقه، خلاص هذا شمل الأنواع الثلاثة. إفراد الله بما يستحقه من الربوبية يعني، ومن الألوهية، ومن الأسماء والصفات. و التعريف باعتبار الأفراد، نقول أهل السنة والجماعة، طبعا الصحابة كان عندهم هذه التعريفات كانت موجودة. طيب، بدعة، ها نعم، لا نقول يعني بدعة، لأنه في من ألف أن هذه التقسيمات بدعة ورد عليها الشيخ عبد الرزاق العباد الله يحفظه في كتابه. ها شيخ، نعم أحسنت. نقول إذن كيف نقول بدعة أنك تقول الكلام العربي اسم وفعل وحرف؟ هذه بدعة ما كانت معروفة، لكن هذه يعني ما أحد يخالف فيها. يعني الآن ضع يدك على أي كلمة في الكتاب الذي أمامك ستجد لا تخرج إما هذه الكلمة اسم أو فعل أو حرف، ما في نوع ثالث. من حيث الاستقراء، قال أهل السنة والجماعة التوحيد إما توحيد ربوبية يعني يتعلق بأفعال الله، أو توحيد ألوهية يتعلق بأفعال العباد، أو توحيد الأسماء والصفات اللي يتعلق بما يعني بأسماء الله وصفاته. هذا تقسيم، والتقسيم الذي يعني هو أقدم من هذا فيما يظل والله أعلم فيما وقفت عليه. يعني التقسيم الأول هو أنهم يقسمون التوحيد إلى توحيد معرفة وإثبات، هذا واحد. اثنين، تعريف قصد وطلب. معانا عبد العزيز؟ معرفة وإثبات وقصد وطلب. المعرفة والإثبات كيف؟ ها، الربوبية والأسماء والصفات هذا، والقصد والطلب ممكن ليتك تضيفها يعني أقرب. ممكن نقول يعني مثلا نقول مثلا التوحيد الاعتقادي والتوحيد العملي. يعني نفس التعريفة. توحيد الاعتقادي ها هو توحيد عبد الرحمن ما معك مذكرة؟ طيب التوحيد الاعتقادي هو الأسماء والصفات والربوبية، والتوحيد العملي. طيب أي التعريفين أفضل؟ نقول لا مشاحة، هذه من المصطلحات، أهم شيء أنك تضبط تفهم. لكن إذا أردنا أن ندقق نقول التوحيد إما أن يكون التوحيد الذي يطلب من المكلف. لو قلنا ما هو التوحيد الذي يطلب من المكلف، نقول ها هو التوحيد في المعرفة والإثبات، وتوحيد في الطلب والقصد، هذا مطلوب مني. لكن باعتبار أفراد التوحيد وأنواع التوحيد نقول هو توحيد الربوبية. يعني دعونا ترى المؤدى واحد حتى يعني لا نشتت، ولأنه من بداية الدروس ونحن نتكلم عن ها توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات. الآن توحيد الربوبية تعريفه وصوره ها ها تقول لنا توحيد الربوبية هو إفراد الله بالخلق. إحنا أحسنتي، والإحياء والإماتة والتصوير، ولكن في كلمة إفراد الله بأفعاله، والألوهية بأفعالك. طيب نوسع نقول توحيد الربوبية هو أن يفرد الله بأنه الخالق وحده. فلو قال شخص مثلا الكواكب هذه تخلق، طيب هل ادعى أحد أنه يخلق؟ ها هل ادعى أحد أنه يحيي ويميت؟ نعم أنا أحيي وأميت يقول النمرود، لكن الخلق لا. حتى فرعون هل هو يدعي أنه خلق السماوات والأرض؟ لكن يقول أنه أنا صاحب السيادة وأنا ربكم الأعلى الذي يستحق أن تصرف الليل، الطاعة المطلقة وغير ذلك. لكن الرزق يعلمون أن الله هو الرزق، يعني يفرد الله بالرزق، ويفرد الله بالإحياء، ويفرد الله بالإماتة، ويفرد الله بتصوير ما في الأرحام، ويفرد كل فعل بإنزال المطر. فكل هذه الأمور التي هي من أفعال الله يفرد الله بها، ما يشرك. ما يقول والله الكوكب مثلا الجني هذا مثلا مثلا يخلق، الطير هذا كما في التطير يأتينا أنه يعتقد أنه فعلا الطير هذا مثلا ممكن أن يجلب الخير ويدفع الشر. هذه الحلقة هذه كلها من أفراد الربوبية. الألوهية هاي ما جابر، توحيد الألوهية هو أفراد الله لو قلنا بأفراد الله بأفعال العبد، بأفعال العباد، بأفعالك، بالعبادة، كلها سواء. يعني أن لا يسرد إلا لله، ولا يدعى إلا الله، ولا يذبح إلا لله، ولا ينذر إلا لله، ولا يحلف إلا بالله، هذه كلها عبادات تصرف لله وحده. فإذا سجد لله ولغيره أشرك، إذا دعا الله ودعا غير الله كالقبور والأضرحة أشرك. طيب الأسماء والصفات كيف يفرد الله بالأسماء والصفات؟ كل اسم ثبت لله أو صفة نقول هذه لا تشبه صفات المخلوقين، وصفات المخلوقين لا تشبه صفات الله سبحانه وتعالى. أن يفرد الله سبحانه وتعالى بما له من الأسماء والصفات، هذا النوع الثالث من التوحيد. يعني الآن يا أخوة مثلا التوحيد الأول توحيد الربوبية، هذا الإنكار فيه كثير ولا قليل؟ قليل. وتكلمنا عاد ما نبغى نعيد ما تكلمنا في القواعد الأربع أنه ما كفار قريش عندهم نقول أنه إيمان مجمل. طيب توحيد الألوهية الإنكار فيه كثير ولا قليل؟ كثير. طيب توحيد الأسماء والصفات كثير. طيب لا كثير الآن، كثير في عهد السلف ما كان يعني كثير، الآن أكثر طوائف الأمة على غير الجادة في باب الأسماء والصفات. يعني وطبعا يا أخوان في يعني في مقولة يعني ما تقول لك 70% أو 90% من العالم الإسلامي أشاعرة، هذا كلام باطل، هذا كلام باطل. الآن حقيقة يعني مثلا الأشاعرة من أخص ما ينكرون مثلا صفة العلو. أي شخص تأتي مثلا الآن مثلا يقول منتشر في إندونيسيا، منتشر في المغرب، منتشر أي شخص مثلا في إندونيسيا، أين الله؟ عامي ما درس ولا شيء، يقول لك الله في السماء، خلاف ما يقرره الأشاعرة. مثلا تجد الشخص مثلا يأتي عند باب المسجد أكرمكم الله يجد الحذاء مثلا على يعني على ظهره، فيقلب يقول لك احترم على أنه في جهة السماء، ففي في داخله يعني أن الله في السماء عوامل. ولذلك هذه النسبة أولا خطأ، ولو كانوا ينتمون انتماء للأشاعرة فإن في الحقيقة أنهم ما يعني حقيقة لو فتشنا نجد أنهم على عقيدة الفطرة. ولذلك ما أدري من أئمة المتكلمين كان يقرر على أن الله ليس في السماء، وأطال في الأدلة الكلامية والفلسفة. فجاءه رجل قال دعنا من كل هذه الأدلة، إذا رفع الإنسان يديه إلى السماء أين يتجه القلب؟ يتجه يمين؟ تقول يا الله، تتجه يمين ولا شمال ولا؟ فقال حيرني الهمداني، يعني كأنه استسلم فعلا، هي فطرة. ولذلك كما يقولون لا يعهد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أعرابي ولا متعلم ولا ذكر ولا أنثى ولا أعجمي ولا عربي ها أنكر العلو أو سأل النبي عليه الصلاة والسلام. حتى الجارية في قصتها المشهورة لما قال لها النبي عليه الصلاة والسلام أين الله؟ قالت في السماء، ما تعلمت، فطرة. طيب، فنقول بالنسبة للأسماء والصفات اليوم الانحراف فيه كثير، لكن يسمون الآن هؤلاء يسمون من أهل القبلة. يعني الآن المفاصلة في من يحصل عنده خلل في الألوهية مثلا مشرك، نقول خارج من الملة. لكن الخلاف مثلا أغلب الخلاف، وإن كان ممكن أن يكون مثلا في باب الأسماء والصفات نقول يخرج من الملة، كغلاة مثلا الفلاسفة وغلاة الجهمية، والجهمية بشكل عام الذين ينفون كل الأسماء والصفات ويثبتون الوجود المطلق فقط لله عز وجل، هذا خارج من الملة، لأنه ممكن لكتاب الله سبحانه وتعالى ولما ثبت في سنة النبي عليه الصلاة والسلام. لكن الغالب الخلافات ها في دائرة الإسلام. ولذلك هذه الطوائف تسمى أهل القبلة، يقولون أهل من أهل القبلة، الأشاعرة من أهل القبلة، الماتريدية من أهل القبلة، الكرامية من أهل القبلة. طيب، فهذا ما يتعلق بأنواع التوحيد. طيب اليوم إن شاء الله عز وجل بداية المؤلف، خلينا نأخذ الخلاصة قبل ما نبدأ. يعني الآن كما يأتينا إن شاء الله في الأبواب يقول المؤلف باب ما جاء في كذا، باب كذا، باب، أحيانا نقول باب من الشرك، وأحيانا باب ما جاء، ويأتي إن شاء الله الكلام عليه. هنا ما ذكر، قال كتاب، الذي يظهر لي والله أعلم أن هذه مقدمة. ماذا يقصد منها؟ يقصد منها ما هو التوحيد مثلا، ما هو حقيقة التوحيد. يعني الآن يقول كتاب التوحيد، ما هو التوحيد؟ التوحيد يبينه الله لك في كتابي بهذه الآيات. طيب الآن إن شاء الله يقرأ الشيخ أحمد، وكل واحد مثلا يأتينا الشاهد، وجه الاستشهاد. يعني الآن الكلام، الآن الشيخ كأنه يقول لك كتاب التوحيد، التوحيد هو كذا. وممكن أن نزيد ونقول اتكلم في هذه عن أهمية التوحيد وعن حكم التوحيد، لكن الأصل هو في تعريف، يعني كان هذه مقدمة فيما يريد أن يتكلم عن التوحيد. هو بدل ما يقول الحمد لله والصلاة والسلام أريد أن أبين التوحيد بأنواعه وكذا، لا، ذكر لك هذه الآيات. نبدأ، بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم، كتاب التوحيد، وقول الله تعالى وما خلقت. طيب الآن على حسب ما يذكر الشراح، الآن وقول الله تعالى ولا وقول الله تعالى؟ يجوز، هذا يجوز على حسب قصد القارئ. يعني مثلا لو قلنا كتاب التوحيد وقول الله تعالى، يكون معطوف على كتاب التوحيد، يعني المعطوف على مجرور مجرور، يعني كتاب التوحيد وكتاب قول الله تعالى. أو نجعلها كتاب التوحيد انتهينا، ثم نبتدئ وقول الله تعالى كذا. طيب، لكن يقولون إذا بدأت بشيء، يعني مثلا لو قلت بنيتك قلت كتاب التوحيد وقول الله تعالى، اللي بعد تقول وقوله تعالى إلى آخر الكتاب وقوله تعالى، فأنت الشيخ أحمد حدد لا ها وقول الله، يعني على الابتداء. وقول الله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. من يذكر التوحيد؟ فين التوحيد في هذه الآية؟ عبد العزيز. يعبدون كيف؟ نعم، لو أخذنا على تفسير ابن عباس الذي سبق في الأصول الثلاثة، إلا ليعبدون إلا ليوحدون، هنا الله يقول وما خلقت الجن والإنس إلا، وما خلقت إلا، هذا إيش يسمى؟ حصر. يعني الله سبحانه حصر الغاية من خلق الجن والإنس في أمر واحد وهو العبادة. إما نقول العبادة هي التوحيد، أو نقول العبادة أصلا لا تصح إلا بالتوحيد، يعني لو أنه عبد الله عز وجل وأشرك وصرف، مثلا إنسان عابد لكنه يتوجه للقبر، لأن أشركت لا يحبطن عملك. العبادة الشرعية لابد فيها من إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة، وهذا هو التوحيد. طيب، قال رحمه الله: وقوله تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. عبد الرحمن. طيب، فين الشاهد هنا؟ أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. عبد الرحمن. نعم، أن يعبدوا الله اللي هو هذا الإثبات، واجتنبوا الطاغوت. يعني عندنا إثبات، وأنا في هذا ركني التوحيد، اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. الطاغوت هو كل ما عبد من دون الله، فهذا هو التوحيد. طيب، وقوله: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. ها يا شيخ، ألا تعبدوا هذا نفي، إلا إياه، يعني أحيانا يقدم النفي وأحيانا يقدم الإثبات. طيب، فهذا هو التوحيد، نفي وإثبات، مثلا لا إله إلا الله، نفي وإثبات. طيب، وقوله: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. عبد العزيز، لا يكاد، وين الإثبات وين النفي؟ طيب لو قال واعبدوا الله، لو أن كل الآيات فقط واعبدوا الله، هذا توحيد؟ ها؟ ممكن أن أعبد هذا الشخص يعبد الله ويعبد البدوي ويتوجه للبدوي ويتوجه للعبد القادر كده، لكن ولا تشركوا به شيئا، الآن هذا هو التوحيد اللي حصر العبادة المستحقة لله عز وجل. طيب، وقوله: قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا، الآيات. أحسنت، ألا تشركوا، إذا نفى الشرك معناته وحد، إذا نفى الشرك وحد. لا تقرأ كلام ابن مسعود لأنه مستشار للآية، نرجع نقرأ مرة ثانية حديث معاذ، بداية الحديث فقط. عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار، فقال لي: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قلت: الله ورسوله أعلم. طيب، قال: أيوة نعم. قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. الشاهد، الشاهد، نعم، هذه هي. إذن يا أخواني، الآن خلاص انتهينا في مراد الشيخ. مراد الشيخ كتاب التوحيد، التوحيد الذي هو إثبات ونفي، إثبات ونفي، وكل الأدلة اللي ذكرها وقفنا على محل الشاهد، إثبات ونفي. طيب، الآن زيادة، احنا نتكلم عن زيادة، لو فهم هذا الحمد لله. طيب، أين توحيد الأسماء والصفات في هذه الآيات؟ توحيد الأسماء والصفات في هذه الآيات، ها؟ كيف؟ يعني الآن نريد أن نعرف كلام الشيخ، كتاب التوحيد يعني ماذا فقط؟ نعم، يعني الآن الشيخ، في شيء من الربوبية في توحيد الربوبية، تقرير الربوبية؟ لا، الظاهر من استشهاد الشيخ رحمه الله بهذه الآيات، وهذا يا أخوان دائما نريد أن نصل إلى خلاصة مراد المؤلف، الشيخ محمد عبد الوهاب لما قال عرف التوحيد، قال: هو إفراد الله بالعبادة فقط. توحيد إفراد الله بالعبادة، ولا هو توحيد العبادة، توحيد الألوهية؟ فهنا والله أعلم، مثل ما عرف الشيخ التوحيد فيما سبق، فيما أخذنا، والتوحيد هو إفراد الله بالعبادة وخصه بتوحيد الألوهية وتوحيد العبادة، هنا كأنه يعني عرف التوحيد بأنه ما اشتمل على الإثبات والنفي، يعني إثبات العبادة لله ونفي العبادة عن ما سوى الله، هو توحيد العبادة. طيب، الكتاب فيه كلام عن الأسماء والصفات؟ فيه قليل. فيه عن توحيد الربوبية؟ فيه قليل. فنقول مراد الشيخ كعادته في دعوته رحمه الله تركيز على توحيد العبادة، التوحيد الأولي. إيش السبب؟ أولا لأنه هو ما دعت إليه الرسل، وذكرنا فيما سبق أن الرسل لما جاءت تحاج أقوام كانت الخصومة بينهم وبين أقوامهم فيما يتعلق بالعبادة، الذبح والنذر والخوف والتوكل والصرف العبادات لهذه الأصنام أيا كانت، ما خاصمهم في توحيد الربوبية ولا في توحيد الأسماء والصفات. الأمر الثاني أن الخلل من يعني من عهد نوح وإلى زمننا هذا الخلل فين؟ أكثر ما يكون طبعا أكثر ما يكون في الألوهية في توحيد العبادة. فكأن الشيخ هنا عرف التوحيد بأنه إفراد الله بالعبادة إثبات ونفي. كتاب التوحيد الذي أريد أن أتكلم عليه كأني أريد أن أتكلم عن توحيد العبادة. ولو لاحظنا إن شاء الله كما يأتينا في هذه الأبواب كتاب التوحيد إلى آخر الكتاب إن شاء الله عز وجل يركز على مسائل توحيد العبادة مسائل توحيد العبادة. طيب الآن نقف يعني مع شيء من الآيات. طيب وما خلقت الجن. نعم لا لا لا لا لا بس اقرأ الآية. وقول الله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. طيب احنا ذكرنا يعبدون يوحدون أو العبادة ما تقبل شرعا إلا أن تخلص لله سبحانه وتعالى. هذه الآية يقول الله سبحانه وتعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ها حصر. يعني الله سبحانه وتعالى يذكر أنه ما خلق الجن والإنس إلا لغاية واحدة، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، وإنما أريد منهم أن يعبدوا أن يعبدوني وحدي. هذا هو التوحيد مراد ابن عباس رضي الله تعالى عنهم أن يعبدوني وحدي، يعني يعبدوا الله عز وجل وحده. فإذا هذه الآية دلالتها إلا ليعبدون ليوحدون. العبادة ما تسمى عبادة إلا مع التوحيد كما نص عليها الشيخ رحمه الله كما هو مقرر. طيب يبقى السؤال، يعني العلة من خلق الجن والإنس هي العبادة. طيب كيف بعض كل الجن والإنس عبدوا الله؟ ها عبد الرحمن ولا في عصاة يا عبد الرحمن؟ ها عبد الرحمن في مردة في ناس كفار ولا كل الدنيا مسلمين؟ في كفار. طيب أحسن تبغاك صحصح معنا. طيب كيف حصل الكفر مع أن الله يعني هل يعني الله أراد من من من الناس جميعهم أن يسلموا فحصل الكفر؟ نقول ها إن قلت نعم نقول خطأ، إن قلت لا نقول خطأ. ها نقول أراد شرعا الله سبحانه وتعالى، وأما كونا فإنه أراد أن يقع الكفر، أراده كونا. الشرعية كلها فيما يحبه الله عز وجل. طيب فنقول هذه تسمى العلة الغائية. العلة موجودة عندك في الحاشية ترى التعليق. العلة الغائية يعني الغاية من خلق الجن والإنس العبادة. يعني مثلا تقول أنا فتحت الكتاب لأقرأ، لازم أقرأ ولا ممكن يحصل لي ظرف ما أقرأ؟ يعني العلة من أن اشتريت هذا الكتاب، اشتريت هذا الكتاب لأقرأه. طيب ثم ما حصلت القراءة، يعني أنا العلة من شراء لهذا الكتاب لأقرأه. هذه يسموها علة غائية، يعني العلة قد تقع وقد لا تقع. لكن مثلا ها مثلا انكسر الزجاج ها لشدة الحر، اللام هذه لام تعليل، ما الذي كسر الزجاج؟ ها شدة الحر لضرب الطفل له بالحجر مثلا، فنقول هذه علة. هي علة هذه لابد أن تقع لأنها أصلا قبل، يعني هي السبب في وقوعها. فهنا الله سبحانه وتعالى أراد العلة الغائية، العلة الغائية يعني الغاية من خلق الجن والإنس هو العبادة. ثم احنا نهينا عن التكلف، لكن الله المستعان يعني والله اعلم انه كانه يعني مراد الشيخ فيما يظهر يعني ما هو نجزم يعني كانه حقيقه فقه من الشيخ رحمه الله في البداء بهاتين الايتين، يعني كانه يقول لك كتاب التوحيد. الان يا اخو مثلا لو يعني الشخص مثلا اذا اختار موضوع اهميه الموضوع صح ولا لا يكتب في بدايه الكتاب أو في رسائل الدكتوراه لماذا اخترت هذا أهمية الموضوع كذا وكذا وكذا. فالشيخ هنا يقول كتاب التوحيد، ما هو التوحيد؟ التوحيد هو الذي من أجله خلق الله سبحانه وتعالى، من أجله خلقت، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. الذي خلق من أجل الإنس والجن هو التوحيد. طيب فالبداء به ها وبيان أهميته كأنه بدأ بهذه الآية دل على التوحيد، والدل على أهمية التوحيد. ثم قال ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله، كأنه يبين أن هذه الغاية الكبيرة الله سبحانه وتعالى ما تركها بدون بيان وبلاغ، بل بينها. ولقد بعثنا في كل أمة، كل أمة بعث الله فيها رسول يأمرهم بالتوحيد، أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. والله أعلم طبعا. طيب، طيب، قضى هنا قضاء شرعيا أو كونيا؟ قضاء شرعي، لأنه يحبه الله سبحانه وتعالى. ومثال للقضاء الكوني ها في القرآن، فقضاهن سبع سماوات، يعني قضاء كوني خلقهن. طيب، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، هذا هو التوحيد، هذا هو التوحيد، إثبات ونفي. طيب، واعبدوا الله، وقوله واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وهذه كذلك مثل واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. وقوله، لكن هنا مثلا قال واعبدوا الله، قوله ولا تشركوا به، ها هذا عموم، وشيئا أيضا عموم. ولا تشركوا به أي شرك، لا شرك أكبر ولا شرك أصغر، ولا شرك ظاهر ولا شرك خفي. وشيئا أيضا نكرة، لا ملك ولا نبي ولا ولي ولا صالح ولا حجر ولا كوكب ولا نجم ولا، فهذه فيها عموم في الشرك والمشرك به. ثم وقوله قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا، الآيات نفس يعني نفس محل الشاهد، لكن نقف على كلام ابن مسعود. قال ابن مسعود من أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمه فليقرأ قوله تعالى قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا إلى قوله وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل، الآية. ليس من عادة الشيخ أنه مثلا يذكر حديث وما يخرج، وهذا طبعا أثر، أثر الفرق بين الحديث، الحديث يكون مرفوع على النبي عليه الصلاة والسلام، والأثر عن الصحابي، وممكن يطلق الأثر على الحديث. فهنا ما خرج الحديث، عفوا الأثر، أثر ابن مسعود، لأن هذا من كلام ابن مسعود. طيب، وهذا الأثر رواه الترمذي وحسنه، وحقيقة في سنده ضعف كما يقول أهل العلم، أهل الحديث يقول هذا الأثر فيه ضعف، لكن على فرض صحته ما معنى هذا الكلام؟ ولماذا أتى به الشيخ؟ أتى به الشيخ لأنه مناسب للآيات التي قبلها. يقول ابن مسعود من أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمه، يعني كأنه وصية مكتوبة ومختوم عليها، هذا كلام ابن مسعود رضي الله تعالى عنه. معلوم أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يوصي بشيء كما ذكر علي بن أبي طالب، لم يوصي بشيء مكتوب، خلافا طبعا للرافضة، لكن عندنا أهل السنة والجماعة وعلي الذي ينتسبون إليه ذكر أنه النبي صلى الله عليه وسلم ما أوصى بشيء مكتوب إلا ما في كتاب الله وفي هذه الصحيفة اللي كانت عند علي رضي الله تعالى عنه، وذكر ما فيها. طيب، ما معنى هذا الكلام من ابن مسعود؟ من أراد أن ينظر إلى وصية محمد التي عليها خاتمه، فيها أقوال أهل العلم. أقرب شيء والله أعلم أن النبي عليه الصلاة والسلام وهو في سياقة الموت، يعني وهو يحتضر، قال أتوني بكتاب أكتب لكم. النبي عليه الصلاة والسلام أمي ما يكتب، لكن يأمر من يكتب، كما قال في الحديث أكتبوا لأبي، ها لأبي شات. فقالوا احضروا كاتبا، وقال بعض وطائفة من الصحابة قالوا لا تزعجوه، فالنبي صلى الله عليه وسلم كأنه يعني وهو في مرض الموت قال انصرفوا اخرجوا، ما كتب لهم شيئا ومات عليه الصلاة والسلام. ابن عباس قال إن الرزية كل الرزية، يعني الرزية المصيبة، كان ابن عباس ندم، قال مصيبة كل المصيبة أنه ما حال بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين أن يكتب وصية. طيب، ابن مسعود ذكر هذا الكلام، وهذا من فقه ابن مسعود رضي الله تعالى عنه، قال ما فات شيء، يعني الدين كامل، والله سبحانه ما قبض محمد عليه الصلاة والسلام إلا وقد أتم به الدين، فكأنه قال لا تندم على شيء، لا تقول مصيبة ولا. ثم ذكر من فقهه رضي الله تعالى عنه وهو الذي قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام: من أراد أن يقرأ القرآن فليقرأه على قراءة ابن أم عبد، يعني ابن مسعود رضي الله تعالى عنه. قال: من أراد أن ينظر إلى الوصية، يعني كأن النبي صلى الله عليه وسلم لو أوصى سيوصي بكتاب الله. ثم ذكر هذه الآيات، وهذا من فقه. ليش اختار هذه الآيات؟ لأنه الثلاثة في خاتمتها الآية الأولى: ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون. الآية الثانية: ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون. الآية الثالثة: ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. كأنه هذه الوصايا. فإذا لو ثبت الأثر، يعني لو صح الأثر عن ابن مسعود، فيكون هذا المعنى أنه ابن عباس ندم واسترجع، وكأنها مصيبة لما فاته من كتابة النبي صلى الله عليه وسلم. وابن مسعود يقول: يعني على رسلك، ما فات شيء، الدين كامل، والله ما قبض محمد عليه الصلاة والسلام إلا وقد أكمل الدين، وأما هذا فدونكم كتاب الله عز وجل. ثم قرأ هذه الآيات. أخيرا، عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار، فقال لي: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. قلت: يا رسول الله، أفلا أبشر الناس؟ قال: لا تبشرهم فيتكلوا. أخرجاه في الصحيحين. طيب، الشاهد سبقا ذكرناه، وهو أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. لكن نقف مع الحديث، يعني وقفات، لأنه فيه شيء من الآداب. أولا، كيف حق الله على العباد؟ يعني حق العباد على الله، وحق العباد وحق الله على العباد، وحق العباد على الله. من أوجب على الله هذا الحق؟ هو سبحانه وتعالى، هو أوجبه على نفسه. وهذا المتحقق ولا غير متحقق؟ متحقق، إن الله لا يخلف الميعاد. فهو أوجبه على نفسه تفضلا وإحسانا منه سبحانه وتعالى، خلافا لما يرى المعتزلة. نحن نقول أهل السنة: هذا حق على الله لمن فعل كذا من عباده، يعني من أتى بالتوحيد فإنه لا يعذبه. طبعا على حسب طبعا لا شك أنه في بيجمع أهل السنة أن طائفة من الموحدين سيصلون النار، لأنه ما يدخل الجنة إلا موحد، وهناك طوائف من أهل الجنة مروا على النار. هذا يعني شيء مجمع عليه، ويأتينا إن شاء الله في الوسطية، وهو أمر مجمع عليه عند أهل السنة والجماعة. فهذا حق أوجبه الله على نفسه، لم يجبه أحد من العباد عليه، كما قال الشاعر: ما للعباد عليه حق واجب، كلا ولا سعي لديه ضائع، إن عذبوا فبعدله أو نعموا ففضله، وهو الكريم الواسع. حديث معاذ رضي الله تعالى عنه، هذا في أول يعني من الآداب تواضع النبي عليه الصلاة والسلام، حيث كان يركب على الحمار، وبعض الناس يأنف، حتى الخبيث عبد الله بن أبي كما في الصحيح، لما جاء النبي عليه الصلاة والسلام على حمار ومع عبد الله بن رواحة، خمر أنفه وقال: لا تؤذينا يعني بغبار حمارك. طيب، فالنبي عليه الصلاة والسلام من تواضعه كان يركب الحمار، وركب الخيل، وركب الجمال والبغال، ما أدري أيتنا بها. نعم، أحسنت، صحيح، نعم، كان أتيت بها عبد الرحمن. طيب، هذا الحمار اسمه في صحيح البخاري اسمه عفير، ومات في حجة الوداع، وأهداه المقوقس. ليش هذا ذكرناها؟ لحرص الصحابة. يعني بعض الناس يقول: الصحابة كانوا حريصين يعني على يعني معرفة سيرة النبي عليه الصلاة والسلام، ولذلك لما يأتيك أمر مهم وما نقله الصحابة يكون فيه شك في الحديث الصحيح. اسم الحمار ومتى مات ومن أهداه له وغير ذلك من الصور التي كان ينقلها الصحابة بالدقة. طيب، في هذا الحديث استحباب البشارة، من أين نأخذ استحباب البشارة؟ أفلا أبشر؟ يعني سبحان الله يا أخواني، أحيانا مثلا أيام مثل الطلاب الجامعة، يعني تظهر النتائج، يعني المفروض الواحد يسارع يسابق حتى يبشر إخوانه. هذا ترى مقام عظيم حقيقة، يعني فيه من الألفة، وفي يعني تخيلوا، تعرفون قصة كعب بن مالك رضي الله تعالى لما بشر، ها يعني ها خلع قميصه وأهداه إياه، ولما يعني هذه في قصة الصحابة طلحة الذي قام إليه، قال والله لا أنساها لطلحة. يعني هذه المعاملات هي الواحد يراها معاملات بسيطة لكن لها مقام كبير، خاصة إذا كان شخص مثلا خائف من شيء ثم بشر بولد، بشر بكذا، بشر بنجاح، بشر إلى غير ذلك. طيب، فهذه يعني الأمور محمودة ومطالب شرعية. فيه جواز كتمان العلم، من أين نأخذ؟ لا تبشره. طيب، كتمان العلم، الأصل أن العلم ينشر ولا ما ينشر؟ الأصل أن العلم ينشر، لكن متى يصح الكتمان؟ إذا وجدت المصلحة. ما هي المصلحة؟ نقول تختلف، ممكن هذا عقله ما يدرك، هذا حديث عهد بإسلام مثلا ممكن ينفر، يعني مثلا من ولذلك حتى يعني مشايخنا يقول لا تحدث الكافر الجديد بمسألة الختان وما الختان، أحيانا قد تكون هذه سبب نفرة له، دعه يسلم ثم بعد ذلك تبقى عليه معصية أو غير ذلك. طيب، أو تكون مثلا هذه سبب للفتن، يعني مثلا بعض الأحاديث ممكن مثلا كما قال أبو هريرة يعني حفظت من النبي صلى الله عليه وسلم جرابين، أما واحد فبثثته وأما الثاني لو بثثته لا، ها أشار بيدي على عنقي، فهذا جائز. وهنا تأتي يعني أو يأتي فقه المتحدث من عالم أو داعي أو شخص أو معلم، يعني أحيانا يبث العلم بقدر ما يحتاج إليه الناس. ولذلك قال علي بن أبي طالب كما في صحيح البخاري قال حدث الناس بما يعرفون، أتحبون أن يكذب الله ورسوله؟ يعني انظر إلى إمكانيات الشخص الذي أمامك وحدثه بما يوافق هذه الإمكانيات. وابن مسعود كما في صحيح مسلم يقول ما أنت بمحدث قوما حديثا لا تبلغه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة. وهذا أيضا يعني من الفقه. الإمام مالك يقول لا يسمى عالما من حدث بكل ما سمع، يأتي ويبث. ولذلك حقيقة يعني أحيانا بعض طلاب العلم ينفر عن العلم، يأتي شخص تو مبتدئ في طلب العلم ويأتي يشرح له الوضوء فانقطعت يده الإشارة، انقطع أصبعه ويشير بالأصبع ولا السب، هذه مرحلة يعني تكون متأخرة. دع الآن يضبط أصول الفقه التي عنده، يأتي يشرح مثلا في العقيدة ويبدأ في العقيدة مثلا التدمرية، التضاد والتناقض والمصطلحات، الشخص يقول الله مستعان ييأس ويذهب ويترك العلم، هذا ليس من الفقه. ولذلك البخاري بوب هنا على أثر علي باب من خص بالعلم قوما دون قوم كراهية ألا يفهموا، هذا مثل ما ذكرنا فيه. الحسن البصري رحمه الله قيل والله أعلم عن صحة الأثر، يعني أنكر على أنس بن مالك. أنس بن مالك صحابي جليل أرفع من الحسن البصري بكثير ولا يدركه الحسن، لكن يقولون أن الحجاج قال لأنس بن مالك ما هي أغلظ عقوبة عاقب بها النبي عليه الصلاة والسلام، هذا ظالم وصاحب بطش. فقال له قصة العرانيين، قال القوم الذي كان ثم أخذوا وسمل أعينهم وقص، فرح بها الحجاج فأنكر عليه يعني الحسن البصري رحمه الله، كيف تخبر الحجاج بمثل هذا؟ هذا الله أعلم عن صحة الأثر، لكن نقول يعني يجوز كتمان العلم للمصلحة. طيب، لماذا أخبر بها النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال لمعاذ لا تبشرهم، بشر بها معاذ ولا ما بشر؟ بشر. لماذا؟ الله أعلم. قال أخبر بها معاذ عند موته تأثما، يعني خاف من الإثم، مع النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تبشرهم. وربما يكون فيها فقه لمعاذ رضي الله تعالى عنه أنها في وقت من الأوقات لا يخبر بها ثم يخبر بها في وقت آخر، الله أعلم. طيب، يعني في هذا الحديث دلالة على فقه معاذ. لماذا؟ أين الفقه لما قال معاذ أفلا أبشرهم؟ لا، ها؟ أحسنت، أي نعم أحسنت، لأنه يعني الأصل أنه معاذ لو سمع بشر، الأصل أن معاذ أنت إذا بلغك علم الأصل أنك تبشره، لكن معاذ من فقه سأل لأنه كأنه عرف أنه، وهذا حقيقة مثل قصة أبي هريرة في صحيح مسلم مع عمر بن الخطاب، الحديث طويل لكن اختصار الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام كان جالسا مع الصحابة فقام، الصحابة بكر وعمر وابو هريرة وجمع من الصحابة، فقام وتأخر وأبطأ، قال ابو هريرة فخشينا أن يقتطع دوننا من حب الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم، فذهب كل واحد من الصحابة يبحث عن النبي يمينا ويسارا، قال ابو هريرة فأتيت إلى جدول زي النهر الصغير زي العين فاحتفزت كما يحتفز الثعلب، فدخلت منه فإذا برسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت فقال ابو هريرة ما لك؟ قلت يا رسول الله كنت بين أظهرنا فقمت فأبطيت علينا فخشينا أن تقتطع دوننا وهؤلاء الناس ورائي يعني يبحثون عنك، قال يا أبا هريرة خذ علي هاتين واذهب إلى الناس وقل لهم من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله بشره بالجنة، ففرح بها أبا هريرة وأخذ النعلين، فأول ما أدركه أول من لقيه عمر، فقال ما هاتان النعلان يا أبا هريرة؟ قال هاتان نعلا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثني بهما، من لقيت يشهد أن لا إله إلا الله من وراء هذا الحائط بشرته بالجنة، قال فضربني ضربة فخررت لست يعني خر على مقعدتي وبكى من شدة الضربة، ورجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ولما دخل على النبي صلى الله عليه وسلم قال ما لك يا أبو هريرة؟ قال يا رسول الله ذهبت بالذي يعني قلت لي فلقيت عمر، أعطاه القصة، فيدخل عمر فدخل قال يا رسول الله قلت أبعثت أبو هريرة بن عليك هاتين كذا وكذا؟ قال نعم، قال لا تفعل، يعني عمر يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تفعل فإني أخشى أن يتكل الناس عليها فخليهم يعملون، فقال النبي عليه الصلاة والسلام خليهم يعملون، يعني كأنه يعني بعض الناس مثلا زي بعض الناس يقول والله الصلاة مثلا ما هي واجبة في المسجد مستحبة، هذه بعض الناس والله يا أخواني بعض الناس يستميت حتى يبلغ للناس في الخطب وكذا أنه صلاة الجماعة غير واجبة، يستميت يترك بعض المسائل ويقول صلاة الجماعة غير واجبة، من يناقشني في الخطبة وكذا، تخيل قيل للناس صلاة الجماعة غير واجبة في المسجد، طيب ما هي مستحبة؟ لا مستحبة، طيب ليش ما تستميت في أن تقول مستحبة ولها من الأجر كذا ويفوتك من الأجر كذا، لا يستميت في أنها غير واجبة، فنقول إيه؟ سيترك كثير من الناس صلاة الجماعة. طيب في الحديث آدم معاذ أطلنا اليوم في الحديث آدم معاذ من عدة أوجه، أولا النبي عليه الصلاة والسلام ثلاث مرات كما في بعض الروايات يقول يا معاذ بن جبل، يقول لبيك يا رسول الله واستعديك، يسكت النبي صلى الله عليه وسلم ويسكت معاذ، ثم يا معاذ بن جبل فيسكت ثلاث مرات، لو كان ما قال ماذا تريد يا رسول الله أخبرني يا رسول الله سكت، وهذا من الأدب أدب الصحابة مع النبي عليه الصلاة والسلام. قول معاذ لبيك وسعديك، يا معاذ بن جبل قال لبيك وسعديك، لو قال نعم إجابة طيبة لكن استخدم الأفضل لبيك وسعديك. طيب قال أتدري لما قال لما سأل وتدري ما حق العبادة على الله، قال الله ورسوله أعلم، ما قال لا أعلم أو لا أدري، الأدب قال الله ورسوله أعلم. أيضا لما جاء يعني من أدب معاذ ما قال يا رسول الله مثلا استشار النبي صلى الله عليه وسلم أفلا أبشر الناس استشارة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تبشرهم فيتكلوا، لا تبشرهم فيتكلوا. مسألة أخيرة هي مسألة هل يجوز الآن مثلا لو واحد سألك مثلا قال لك ما حكم سجود السهو إذا كذا كذا، تقول الله ورسوله أعلم ولا تقول الله أعلم؟ الله أعلم. شيخنا الله يرحمه شيخ ابن عثيمين يقول إذا سئلت في الأحكام الشرعية تقول لا بأس أن تقول الله ورسوله أعلم، يعني مثلا لو سألت فاتني في الحج كذا وكذا وكذا هل علي فدية ولا، الله ورسوله أعلم. لكن في أمور الدنيا تأتي غدا ما تقول الله ورسوله أعلم، هذا رأي الشيخ، وهو في الحقيقة قول مرجوح، الراجح أنه بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام ما تقول الله ورسوله أعلم، وهذا رأي الشيخ عبد العزيز بن باز ورأي الشيخ بن جبرين، وهو ظاهر قول الصحابة كما في الحديث المتفق عليه. يعني لا أعرف أن أحد من الصحابة بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام قال الله ورسوله أعلم، لا في الأمور الكونية أولا في الأمور الشرعية. جاب عن ابن مسعود لما سئل قال من كان عنده علم فليقل به ومن لم يكن عنده علم فليقل الله أعلم، فإذا لا تقال لفظة الله ورسوله أعلم إلا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، الآن يقال الله أعلم والله أعلم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إذا في سؤال لا نستعجل، الحلقة هذه لها أحكام تأتينا إن شاء الله، لكن إذا كان يعتقد، الغالب أن الناس ما تعتقد تجعلها من باب الأسباب، وباب الأسباب شرك أصغر. يعني يقولون هذه تبعد الجن؟ لا، هذه حقيقة فيها كلام يأتينا إن شاء الله. إذا ثبت عند الأطباء عدد من الأطباء هذا التأثير نقول لا بأس، لكن الآن ما ثبت، كله كلام كله خرص. الله ورسوله قالوا يجوز لأنه يعني بلغ الشريعة يعني يعلم بما هذا مثل ما ذكرت لك رأي الشيخ. أنا والأقرب أنه ما يقال، لأنه لم يعد هذا عن الصحابة وهم يعني أعلم منا بهذه الأمور، لم يعد عن الصحابة أنهم قالوا الله ورسوله أعلم بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما كما في أثر ابن مسعود في الصحيحين الله أعلم. ها أحسنت، مذكور عندنا إحنا أنه الآن بدأ بأوجب الواجبات، وقضى ألا تعبدوا إلا إياه، هذه تسمى آيات الحقوق العشرة، والآية التي تليها قل تعالوا الوصايا العشر، بدأها بالنهي عن الشرك لأهميته، وهنا بدأها بالتوحيد لأهميته، هي العبادة. نعم لا الترتيب الله أعلم، أنا ما يحضرني الآن الآية بكاملة، لكن يعني تقديم عبادة الله وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه بالتوحيد الدلالة على أهميته. العشر الحقوق الترتيب فيها الله أعلم يعني، لكن ممكن أن يكون. تفضل. نعم. كل واحد يعني كلها مذكورة عند أهل العلم، لكن لو أردنا مثلا صفة الحكيم لله عز وجل نقول الحكمة، يعني الحكمة لنقول من حكمة الله عز وجل، لكن الآن يسمي بعض أهل العلم الإخبار أوسع من الصفة، يعني أنت تخبر مثلا نقول الغاية العلة، لكن لو قلنا الحكمة أفضل إن شاء الله. جزاكم الله خير.